هذا الذي رخصنا له أن يرمي في يوم واحد هل عليه شيء؟ هذا الذي رخصنا له أن يرمي عن اليوم الأول واليوم الثاني في اليوم الثالث عن الكل هل عليه شيء؟ نعم. فعليه دم. عليه دم أم ليس عليه؟ عليه دم. عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك الرمي ترك النبي. له ما ترك الرمي. هو الآن سيرمي كله في آخر الأيام. ترك المبيت. ترك المكث بمنن. لأن المبيت بمنن ما هو حكمه؟ ها؟ واجب. صحيح. موسم. إذن المبيت كله بمنن واجب. ها؟ أيام التشريق ليلة عرفة لا ها؟ يوم الثامن في الليل مستحب هذا ما الدليل على الوجوب الله الذين استدلوا بأنه سنة استدلوا بماذا؟ بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس والعباس ماذا فعل؟ لسقاية الحجيج ماء زمزم وهل رخص له النبي عليه الصلاة والسلام؟ رخص له هل ألزمه بدم؟ لن يلزمه؟ لن يلزمه بدم طيب إذا دل ذلك على أي شيء؟ على الوجوب. كيف استنبطنا حكم الوجوب؟ لأنه رخص لك. طيب. فيما هو واجب؟ إلا فيما يقابلها عزيمة كذا؟ يعني يقابل الرخصة ماذا؟ إذا قلت رخص له بفعل كذا يعني أن الأصل أنه لا يجوز له أن يفعل فترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس يدل على أن الأصل يجب عليه أن يبقى ماذا تقول يا بدر في رجل ترك المبيت بمنا ليلة واحدة في هذا المجال في مقال أن من عليه دم مطلقا في مقال يعني اذا لم يسك ليلتان فعليه ليلتين ليلتين عليه اطعام في مقال عليه دم في مقال عليه اطعام وفي يعني من فصل قال من لم يبت ليله او ليلتين هذا الاخير فيه نظر رحت الاول ظاهر المذهب انه ولو اذا ما بات ليله واحده فعليه دم هو ظاهر المذهب وهذا قلنا يفتي به كثير من العلماء في هذا العصر هناك في لا لا ليس هنا في مكان اخر طيب امشي ما في نعم هذا قول الاول القول الثاني قالوا اذا اذا اذا اذا ضيع المبيت يعني ليله واحده فانه يطعم مسكينا واذا ما بات ليلتين فانه يطعم مسكينين واذا ما بات ثلاث فانه يطعم فان عليه دم والقول الصحيح انه ان في هذا تفصيل فاذا كان الانسان ليس معه عذر وترك المبيت بمنى فاننا اذا ترك المبيت ليله واحده فلا شيء عليه اما اذا ترك ليلتين او ثلاث نص الامام احمد شخصيا على ان عليه اطعام اذا ترك المبيت ليله واحده لكن امشي طيب اذا نقول اخبط له ان يطعم اذا ترك المبيت ليله واحده ليش عدلت الان؟ لأن البارحة قلتم بأن لا شيء عليه ثم قلتم بأن الأحوط أن نقول أن عليه إطعام من باب الانضباط من باب ضبط الناس ونص أحمد على ذلك رحمه الله الإطعام يعني يدخل في الفدية إذا قلنا عليه دم تدخل فيها الإطعام نقول بأنه يطعم طيب طيب إذا كان معه عذر مثلا كان مريضا فإنه لا إثم عليه ولكن عليه دم عليه الفدية وإن كان في حال عباس مثلا ممن يخدمون الحجيج فإنه لماذا فرقنا؟ لأن المريض نقول نعذره لأنه مريض لكن نقول عليه دم لأنه ليس في حال عباس فمن كان في حال عباس هو الذي ليس ولكن قد يعترض علينا معترض ويقول كلاهما ترك المبيت بمنن من كان حاله كالعباس ومن كان مريضا. فلماذا المريض الذي له عذر شرعي أو ألزمتموه بالدم والآخر لا؟ نعم. يعني أن الأصل في أن من ترك المحظور كمن فعل المحظور، نعم، أن من فعل المحظور كمن ترك واجبا. طيب، هذا وجه التفريق في هذه المسألة، لأن رأيت أنها أشكلت على بعض أمس، لكن ما أدري تبين الأمر أم لا. نعم، ونحن قلنا إن من كان مثل العباس يرخص له، وما لم يكن مثله لا يرخص له. مثل لو أن إنسانا حريص على طلب العلم وقال الليلة في المسجد الحرام فيه المشايخ شيخ أو شيخين سيأتيان، فأنا أريد أن أحضر لأن الدروس للصبح، ويترك المبيت بمنى، يجوز له هذا؟ لا يجوز. لكن قال العلم نقول ولو. ها؟ لكن مثل الذين مثل العباس، مثل الذين يخدمون الحجيج كشرطة المرور والمطاف والأمن وأهل التمريض وما أشبه ذلك، هؤلاء يرخص لهم بالقياس، لأن الأصل في القياس أنه الحاق فرعا بأصل في علة جامعة بينهما. فالعلة ما هي هنا؟ خدمة الحجيج، خدمة الحجيج. رخص النبي عليه الصلاة والسلام العباس لخدمة الحجيج، ما رخص له من أجل أن يستمتع بالبيت ويبقى بالبيت فقط، لولا أنه سيسقي الحجيج ماء زمزم ما رخص له، أليس كذلك؟ طيب، نعم. ومنهم من قال اطعام المسكين، اطعام المسكين او اطعام المساكين، يعني من الدليل على ان يطعم المسكين واحدا او المساكين سته؟ يعني هذا لا. بالنسبه لوجوب الدم عليه فيما لو وجب، قلنا ان الفديه احد امور ثلاث، كما ذكر الله تعالى ذلك وجعل المثل على سبيل التخير، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك او للتخير. اما الذين قالوا انه من ترك ليله فانه يطعم، يعني اخذوا من نص احمد واستحباب بعض الفقهاء، لا دليل، ولكن تعرفون بعض الامور يتكلم فيها اهل العلم حتى ينضبط الناس. لكن لو ان انسانا اقول ترك المبيت ليله لعذر، مثاله ذهب يوم العيد ليطوف طواف الإفاضة وشق عليه الطواف إلا مع الزحام، ثم لم يتمه إلا في ساعة متأخرة من الليل، وهذه الليلة ليلة إيش؟ ليلة 11. وأين يجب أن يكون هو؟ فخرج إلى منى، فمع زحمة السيارات لم يصل إلى الفجر. هذا لا شيء عليه لأنه معذور، وهو نوى ماذا؟ نوى المبيت بمنى وقد سعى في ذلك، فلولا هذه الزحمة لكان بها. كيف؟ لا نلزمه أصلا، حتى ترك ليلة واحدة لا نلزمه، حتى ولو كان متعمدا، فإن إلزامه بدم فيما لو تركه كله ليلتين أو ثلاثة. نعم. رجل الرمي كم يرمي الإنسان في الأصل؟ سبع حصيات. لا لا لا، كم من يوم؟ لا يعني كم يرمي؟ هل يومين ثلاثة؟ يومين، ثلاث أيام. الأفضل التأخر من التعجل، ما الدليل؟ قوله تعالى لمن اتقى، لأنه عندما يتأخر فأنه اتقى الله، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تأخر. صحيح؟ نعم. ولأن فيه زيادة عمل، فليس الذي يرمي يومين كالذي يرمي ثلاثة، ليس الذي يرمي يومين كالذي يرمي ثلاثة. لو أن إنسانا نوى أن يتعجل، نوى أن يتعجل، سوف يربي كم من يوم؟ يومين. متى يجب أن يخرج من منى؟ صح؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في يومين، في يومين، وفي قلنا في قلنا في هذه الإضافية، قلنا والظرف يجب أن يكون يشمل المظروف أيضا. قلنا هو كما قال المؤلف في الإضافية يحتل مغيب الشمس اليوم واليوم الثاني، لازم هو البقاء المبيت في منى. لماذا؟ ايش الدليل؟ احتاج الدليل هذا. ما رأينا؟ طيب هذا غابت الشمس عليه، ليش نلزمه بأن يبيت هذه الليلة بمنى ونقول له لابد أن ترمي بعد الزوال غدا؟ قبل المغرب، هذا هذا وجه للترجيح. كيف رجحنا؟ لا ذكرنا. قضاء ابن عمر ذكرناها، ذكرنا ام لا؟ ها؟ أن هذا قضاء ابن عمر. إذن عليه أن يخرج قبل غروب الشمس. فلو أن الشمس غابت وهو ما زال بمنى، وش يلزم؟ يلزم المبيت أم لا؟ يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي من الغد في الضحى. لا، بعد الزواج. بعد الزواج. صح؟ ما عاد متعجل، ما عاد متعجل إذا بقي حتى غابت الشمس خلاص. ولكنه مكث حتى غابت الشمس، إذا غابت عليه الشمس وهو في من اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يمكث هذه الليلة ويرمي من الغد وينصرف بعد ذلك. صح؟ لكن هل يعذر إنسان بالبقاء بعد الغروب؟ يعني أن الشمس قد غابت وهو لم يفارق منى، فحينئذ ماذا نقول؟ واصل المسير ولا تعد، لأن هذا نوى وبدأ فيه، نوى الانصراف وبدأ فيه. إذا رمى الإنسان الجمار يا صابر، ما حضرت؟ نعم ما حضرت. مش مشكلة؟ ما شاء الله. تابعت الدرس؟ الشريط؟ ما الذي بقي على الحاج الآن؟ طواف الوداع؟ توافقون؟ ما الدليل؟ هذا دليل مسكت صحيح. إذا قيل فعله أو قوله صلى الله عليه وسلم، وهل فيه نقاش بعد ذلك؟ انتهى. الله ها؟ مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وفي العبادات يا نجيب قد يدل على أنه سنة ليس مستحب ليس الواجب. نعم أحسنت، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن عندنا نص ونسألك حينئذ عنه وعن حكمه. أصل ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس ليكون آخر عهدهم البيت، إلا أنه عن الحائط. وش نوع هذا المرفوع؟ المرفوع حكمه. راجعتوا وانتوا راجعتوا صح؟ عندكم الأصول كتاب الأصول؟ افتح. أنتم الآن ظننتم أن المسألة انتهت، الأصول حفظت والامتحانات امتحنتم والعدد كان بين 19 و 20، أدركتم العلم ها؟ يقول هذا الذي أفهمه منكم. لا لا، الكتاب كتاب، بعدين شوفوه كتاب الأصول. نقرأ تانق يلا نقرأ في المرفوع. قال المؤلف رحمه الله: المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحفظ. المرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. والمرفوع عرف ما أضيف إلى سنته أو عدله أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرة الدنيا. ومنه قول الصحابي: ومرنا أو نهينا أو نحيهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن أخفف عن الحائط. متفق عليه. اتفقنا. لعلهم يشكون في الطبع هذا. بعض الأحيان نذكر أمور ويريد أحدكم أن يختبر ذاكرته هو، فإذا اختبر ذاكرته يريد أن يقول في المسألة كذا ويقولها بجزم من شدة جسمه. أنا أشك في نفسي، قلنا والله أظن فيه شيء، لكن بعدين يتبين. هذا من المرفوع حكمة. المرفوع صراحة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الحديث مثل حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حديث ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو أنه فعل كذا وكذا، مثلا صفة الوضوء التي ذكرها عثمان، مثلا إقراره أو تقريره للجارية التي سألها فقال أين الله، قالت هو في السماء فأقرها، هذا كله مرفوع صريحا. أما المرفوع حكما فهو الذي ينسب إلى سنته أو عهده، أو أن يقال أمر الناس. ونظير ذلك أو مثل ذلك قول ابن عطية رضي الله عنه في الجنائز كما سبق، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن يطوف للوداع، والدليل أثر ابن عباس الصحيح أمر الناس. من الآمر هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل آخر أعماله طواف الوداع. وما هو حكمه؟ حضرت؟ نعم، واجب. الدليل الحديث: لو أن إنسانا أراد أن يبتغي فضلا من ربه، وقد قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أراد أن أتى ببضاعة أو أراد أن يشتري بضاعة ليتاجر فيها بعد الحج، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، لا بأس، لأن الله قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقد قال ذلك في سياق آيات الحج. وبالمناسبة أن هذه الآية توسع في فهمها كثير من الناس، توسع في فهمها الكثير من الناس، فظنوا أنه كل شيء جائز، اذبح الحاج وما في، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا له بحث. طيب، فباع واشترى، التجر بعد طواف الوداع، مش حكم؟ احنا ما قيدنا هذه المسألة. هكذا خلينا في هذه المسألة. الآن رجل عنده بضاعة أخذها مع أهل مكة ليبيع فيها ويشتري، يريد التجارة الكسب، فعل ذلك بعد طواف الوداع، وش الحكم؟ لا تدري. فسد الطواف عليه، يعني يعيد الطواف، لأن لابد عليه أن يكون آخر عهده في الطواف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال حديث ابن عباس؟ كنا نقرأه الآن: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم. لكن لو أنه اشترى ما يحتاجه لسفره، مثل لو أنه اشترى ماء خبزا طعاما هذا لا حرج عليه لا بأس صح؟ طيب لو أنه اشترى بعض الأغراض والهدايا صحيح؟ نعم. إنسان أقام بمكة بعد طواف الوداع لأن سيارته تعطلت، أقام حتى يصلح السيارة وطاف طواف الوداع، أيجب عليه الإعادة أم ماذا؟ يجب عليه؟ لا لا يجب عليه. ليش؟ إذا كان في الطريق لا يجب عليه. نعم. إذا كان في مكة، إن كان في مكة طاف ثم ذهب إلى إلى إلى إلى بيته أو فندقه ثم راح يأخذ السيارة فتعطب السيارة، فبدأ هو يصلح أو أخذها إلى الذي يصلح السيارة، فأنا نقول له بأن يعيد. لا يعيد. هو لم يأخذ أصلا. لا يعيد. لا يعيد. هو ما أراد الإقامة لولا أن العطب الذي أصاب السيارة ما يستطيع. إلا أن يبقى، لكن لو طالت المدة نعم، مثل لو طال بقاؤه في مكة يومين ثلاث أيام أسبوع عشرة أيام نقول هذا الأحوط له أن يعيد. طيب رجل طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى جدة لزيارة أخ له صديق أو ليقضي بعض الأمور ثم يعود إلى مكة، ثم من مكة سيمكث ليلة ثم يخرج إلى جدة من جديد من أجل أن يسافر يعود إلى بلده، وش حكمه؟ يعيد على القول المرجوح؟ اه فهمت السؤال؟ هل عليه طواف وداع أم لا؟ الآن سيذهب ليسافر. جدة مسافة قصر سفر ويعود إلى مكة، يطوف طواف الوداع؟ على رأي بعض العلماء يطوف، والصحيح لماذا؟ لأنه ما زال مسافرا، يعني ما زال مسافرا أو في حكم المقيم، ما زال في حكم المقيم بمكة، لأن هذا السفر لا يعد إنشاء لسفر جديد. لكن لو أنه سيركب من المدينة سيذهب إلى جدة ومن جدة إلى المدينة يطوف طواف الوداع؟ يطوف أم لا يطوف؟ هذا الذي أخذنا. عجل بس لأن الوقت. نعم. إذا كان قد نوى الطواف، إذا نواه قبل النوم، أما إذا أخذوه نائما من الفندق طافوا به نائما فإنه لا صح طواف. هذا يقع رأيناها من خاصة إذا ما استطاع الذين يحملون هذا المحمل الإسراع لشدة الزحمة، تجد المرأة أو الرجل الكبير خلاص نايم. طيب وش مش رفع فيه كتابة السيئات، هو في حسنات الآن. لا نعم أفتى بذلك العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. هذا أخذناه؟ لا لم نأخذ. إذا تركه غير حائض، لأن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع لقول ابن عباس، إلا أنه خفف عن الحائض ولأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي زوجته قد حاضت، فماذا قال؟ قال: أحابستنا هي؟ ثم أمر أن ينفر الناس. فالحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع، يقول وإن تركه غير حائض رجع إليه فينشق، لكن الحائض إذا طهرت قبل مفارقة البنيان، بنيان مكة، فإنها تعود لتطوف على وجوبا، لكنها لو طهرت بعد مفارقة البنيان ولو كان في الحرم فإنها لا تعود، ولو كان في الحرم، لأن الحرم أعم من البنيان وأوسع من بنيان مكة. أما بالنسبة لغير الحائض فيقول المؤلف رجع إليه فانشق أو لم يرجع فعليه دم. يعني إنسان ترك طواف الوداع، رجل عليه أن يرجع، عليه أن يرجع ليطوف، وإذا لم يرجع فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. فلو أن إنسانا خرج من مكة إلى بلده ولم يطوف للوداع، ايش يلزم هذا؟ عليه دم. فإن كان عالما فإن عليه الإثم وعليه دم، وإن كان جاهلا بالحكم فلا إثم عليه، لكن لابد من الدم جبرا للنقص، جبرا للنقص. وفيه قول آخر أنه إذا بلغ مسافة القصر فعليه دم مطلقا، عاد أم لم يعد، وهذا صحيح. إذا بلغ مسافة القصر فعليه دم مطلقا عاد أم لم يعد، إذا بلغ مسافة القصر، أقول طبعا سيفارق مكة كأهل جدة وبحرة، لو أنهم عادوا إلى جدة بدون طواف وداع ثم عادوا إلى مكة ليطوفوا لا يسقط الدم في حقهم، لأنهم بلغوا مسافة القصر وهو الذي عليه الفتية اليوم. أقول الغالب يقول فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، لكن الفرق كما قلت أن الذي بلغ مسافة القصر وخرج إن كان جاهلا فعليه دم وليس عليه إثم، وإن كان عالما مستطيعا فعليه الإثم والدم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. يقول وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. المراد بطواف الزيارة هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج، إن أخره فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع وهو كذلك. الذي أخر طواف الزيارة، من الذي يؤخر طواف الزيارة؟ أما القارن والمفرد فأمرهما واضح، إن أخر طواف الزيارة مثل لو قدم البيت ولم يطوف طواف لهم طواف القدوم سنة، والمفرد والقارن لا يجب عليهما إلا طواف واحد. فلو لم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد وبعد يوم العيد ثم أرادوا الطواف الآن ولم يطوف طواف الإفاضة، فإن طوافهما للإفاضة إذا طافاه يجزئ عن ماذا؟ يجزئ عن الإفاضة وعن الوداع. وهذا اختيار البخاري وغيره، أنه إذا جاء للعمرة وطاف طواف العمرة الذي هو ركن وانصرف ليس عليه طواف وداع. فهمتم ولا ما فهمتم؟ مثل لو أن إنسانا أتى للعمرة طاف وسعى وحلق وخرج، هذا لا يجب عليه طواف الوداع، لأنه جاء، لأنه الآن منصرف، لن يقيم بمكة، لن يقيم بمكة. القارن والمفرد لم يطوف وطاف هذا الطواف الآن، طواف الإفاضة، إذا طاف طواف الإفاضة يجزئهما عن الوداع. وهل سيسعيان؟ نقول إن كان قد سعيا فذاك، وإن لم يسعيا فيسعيان الآن. وها هنا إشكال فيما لو لم يسعيا أو كان الإنسان متمتعا، أو كان الإنسان متمتعا، لو كان متمتعا ولم يطف طواف الإفاضة، والمتمتع كم يجب عليه من النسك؟ يجب عليه نسكان، صحيح؟ فسوف يطوف مرتين، طواف العمرة وطواف الحج، ولم يطوف للحج. يجزئ ولا ما يجزئ لو طاف للحج وللعمرة؟ نعم، لو طاف للحج وللوداع ثم سعى، ثم سعى، ثم خرج. على رأي بعض أهل العلم لا يجزئ. لماذا؟ يقولون لأن السعي كان آخر أعماله، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمر أن يكون آخر عهد الناس البيت، ولذلك قالوا يقدم السعي على الطواف فيخل بالترتيب. والذي أفتى بجواز تقديم السعي على الطواف منه عالم مكة عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يخل في الترتيب، ويجوز له أن يطوف الآن طواف الإفاضة ويسقط بذلك طواف الوداع ويسعى وينصرف، لأن هذا الفصل يسير، والسعي بين الصفا والمروة تابع للطواف في الحقيقة، تابع للطواف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل انصرف مباشرة؟ ماذا صنع؟ طاف طواف الوداع ثم صلى الفجر وقرأ بسورة الطور وانصرف. فإذا كان مثل هذا الفصل لا بأس، لا سيما السعي. إذا نقول إذا كان على الإنسان طواف الإفاضة ولم يطف، جاز أن يطوف طواف الإفاضة وسقط بذلك إيش؟ طواف الوداع، يعني أجزأه عن طواف الوداع، هذا المراد، أجزأه يعني يكفيه عن طواف الوداع. وها هنا عندنا أحوال في نية الطواف، إما أن ينوي طواف الإفاضة فقط، وإما أن ينوي للإفاضة وللوداع، وإما أن ينوي للوداع فقط. كم الحالة؟ ثلاث حالات. إذا نوى للإفاضة فقط سقط عنه طواف الوداع، سقط عنه كما أسلفنا الآن. وهذه المسألة لها نظير حتى في الصلاة، لو أنه دخل ووجد صلاة الفريضة قد قامت، أيصلي تحية المسجد؟ لا، فبالفريضة سقطت تحية المسجد. ولو أنه دخل بعد أذان الفجر، أيصلي تحية المسجد ثم سنة الفجر، أم سنة الفجر تغني؟ سنة الفجر تغني عن تحية المسجد. فهذا كذلك إذا نوى الإفاضة فقط. إذا نوى الإفاضة والوداع فإنه يجزئه أيضا، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو نواهما جميعا. وهذه لها نظير أيضا، مسألة أخرى هذا تتزاحم عليك الأمور في مسألة. هذه المسألة لها نظير في الطهارة، مثل لو اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل جمعة، إنسان مجنب جنب غسل جنابة غسل جنابة وجمعة، أيجزئه غسل واحد بنيتين؟ يجزئ. ابن عقيل اختار أنه يغتسل مرتين بنيتين، والصحيح أنه يكفيه، صحيح يكفيه غسل واحد بنيتين، رجحناه. من سمعت؟ أحد الطلبة. هذا صحيح، ابن عقيل قال إنه أكمل، ابن عقيل قال لابد من غسلين بنيتين، نعم، لكنه لو اغتسل، لا، اجتمع عليه جمعة وعيد وجنابة، يوم العيد يوم جمعة، بناء على أن غسل العيد سنة، وهو لم يصح فيه الحديث غير فعل ابن عمر وبعض الصحابة. لو نوى للعيد، لو اغتسل للعيد وصلى العيد والجمعة ما صح له شيء، ما زال للجنابة. عجبتك هذه؟ لو أنه نوى للعيد فقط ونسي، لم تصح للجمعة ولا العيد، ما صح له شيء، هو جنب، جنب للعيد فقط، ناسي أنه أنه ولا جنابه. صح ولا ما صح؟ ما صح. إنما العمل بالنيات، وهو هل نواه لرفع الجنابة هذا؟ لا، لكن لو نوى عن رفع الجنابة فقط، لأن الأدنى لا يرد على الأعلى والعكس وارد، فالأدنى لا يقوى على الأعلى، وهذه كذلك. أن الأخيرة الثالثة التي سنتكلم عنها الآن، لو نواه للوداع فقط ما أجزأ عن الإفاضة. أيهما أعلى، طواف الإفاضة أم طواف الوداع؟ أه؟ الإفاضة، والأدنى لا يقوى على الأعلى، ففرقوا بين هذه المسائل. يا صاحب رحلة، ما أنا في كتاب طهارة بارك الله فيك. إيش اللي أشبه؟ صور، خلنا نشوف المناقشة هذه. في الصلاة، أي صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة، ولذلك كان القول الراجح في أن صلاة العيد واجبة لأنها تسقط صلاة الجمعة، ولكن هل تسقطها؟ نقول لا نصليها، يبقى الإنسان مخيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام خير، قال إننا سنخطب اليوم. نعم، نعود لي. متى اغتسل؟ إذا اغتسل قبل طلوع النهار للجنابة لا يجزئ هذا الغسل عن الجمعة، لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر الثاني، فعليه أن يغتسل من جديد للجمعة. يا جماعة افتحنا، صارت فتاوى الآن. نعم، لو أنه سعى مثلا طواف الوداع ليس فيه سعي، لا سعي في طواف الوداع. نعم، ولكنه لو لم يسعى للإفاضة، لأن السعي واجب أم لا؟ ركن أقصى. نعم، طواف الوداع لا سعي فيه، يطوف وينصرف البيت، لكن الذي تكلمنا عنه أنه لو لم يطف ولم يسعى، فها هنا قال بعض العلماء يقدم السعي على الطواف ليجعل آخر عهده البيت، والصحيح أنه لا يقدم، لا يقدم السعي، يجعله مرتبا. طيب، ثم قال إذن هذه ثلاث حالات أظن أكملناها. لو أنه أكمل الحالة الثالثة، لو طاف بنية الوداع فقط هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ لا يجزئ، لا يجزئ. ها؟ ما تم حجه، عليه أن يطوف، عليه أن ينوي للإفاضة من جديد وينصرف حينئذ. أي غادر البيت أجزأ خلاص، طواف الإفاضة فقط، إذا نوى للإفاضة فقط يجزئ عن الوداع، قلنا هذه الحالة الأولى. قصد يعني يجوز تقديم الوداع عن الإفاضة؟ الأصل لا يجوز. لكن في هذه الحالة، في هذه الحال إذا قال أنا الآن طفت بنية الوداع والإفاضة قلت خلي بعد، إيش نقول؟ ما ينفع الآن، حتى طوافك للوداع هذا فيه نظر، لأن حجك ما تم، والأصل أن طواف الوداع يكون بعد إتمام المناسك، فطوف الآن طواف الإفاضة ويجزئك عن طواف الوداع. ثم نعم، فين أخذنا؟ ثم قال المؤلف: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. يقف غير الحائض بين الركن والباب، لأن الحائض محرم عليه المكوث في المسجد. يقف غير الحائض بين الركن، إذا قال العلماء الركن يريدون بذلك الحجر الأسود، وسمي الركن هنا من باب التغليب، والحجر الأسود والذي قبله يسميان الركنان اليمنيان لأنهما من جهة اليمن. يقف بين الركن والباب، المقصود بالباب باب الكعبة. فلو أتيتنا بتلك الصورة بارك الله فيك، يقف وقفة معينة ويدعو بما ورد، وهذا يسميه العلماء الملتزم، واختلف أهل العلم في استحبابه، فمنهم من قال إنه مستحب وهو لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء، أنه فعل، أنه التزم، بل الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم، عن جماعة منهم، أنهم وقفوا في هذا المكان ويقف عند الوصول أم عند المغادرة؟ ارفع بس امسك هذه. الملتزم هنا، هذا هو، رأيت الباب وهذا الحجر الأسود، هذا الملتزم، هذا بين الباب والحجر الأسود، يقف ويرفع يديه ويلصقهما بالبيت ويلصق خده الأيمن ويدعو. هذا صح عن جماعة من الصحابة، لا يتمسح، ما يتمسح ولا يتبرك، صح عن جماعة من الصحابة فعل هذا. واختلف العلماء هل يفعله عند القدوم أم عند المغادرة، فأغلبهم قالوا عند المغادرة، مغادرة البيت. وعلى كل إن هذا كما قلنا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما في الأمر أن الصحابة فعلوا خلاص، أن الصحابة رضي الله أن بعضهم فعله فلا بأس لو فعله الإنسان، وقد فعلته ورأيت من يفعله ممن يقتدى بهم من أهل العلم. يدعو الإنسان و يدعو بما شاء، هو قال يدعو بما ورد، والصحيح أنه لم يرد في ذلك حديث صحيح خاص. الحكمة تعلق القلب بهذا البيت العظيم، نعم، وقرب الإنسان منه ودنوه منه ودعاؤه لا شك له أثرا على قلب الإنسان. نعم، إذا فيه زحمة لا يفعل هو، حتى الحجر الأسود الذي ثبتت سنية تقبيله واستلامه إذا شق عليه أو سيشق على غيره، مثل أنه سيؤذي الناس، هل يقترب؟ لا يقترب. وهذا في سائر العام، أما في أيام المناسك وفي شهر العمرة في رمضان متعذر، طبعا ليس متعذرا على من كان جلدا ويقتحم ولا يهم ويدفع الناس يسقطهم، ما في إشكال. في الليل أي وقت تفكر تقول، أي وقت تقول الحمد لله فارغ تذهب تجد الناس نفس كل الذي قلته الآن ملايين يقولونه في الليل، فإذا قدمت في الليل وجدت الحرم ممتلئ، تقول في الظهيرة إذا اشتد الحر تجد نفس الشيء. إذن ما يقول، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، تقف الحائض ببابه، المراد ببابه باب المسجد الحرام، تقف الحائض بالباب لماذا؟ لأنه لا يجوز لها أن تدخل إلى الحرم، وتدعو بالدعاء، والدعاء الخاص لم يصح، ما في شيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خص دعاء إذا خرج الإنسان من البيت، لم يصح ذلك شيء في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل إذا غادر وخرج من المسجد الحرام يخرج القهقرة، يعني يتأخر بحيث لا يستدبر الكعبة كما فعله كثير من الناس؟ نقول هذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج على هذا النحو، فيخرج طبيعي، يطوف الوداع ويخرج ولا يتأخر القهقرة، فهمتم؟ وهل يكتب بريقه على بعض السواري أنه سيعود؟ رأيت امرأتين تكتبان بريقهما على بعض السواري في التوسعة، تخطط، فقلت لابد أن أمر بالمعروف، لأن هذا مشكلة. وكنت مع طالب علم قال دعنا منهما، قلت لا أدعهم حتى أنصح، لابد، لأن هذه واجبة أم لا المثل هذا. فقلت يا أمة الله ماذا تفعل؟ قالت حتى يعود، تكتبين قدرك أنت الآن. قالت لا، ولكن سمعنا بعض الناس يقول أنه من كتب أنه سيعود، ما أدري إيش كتبت، أظن اسمها فإنها تعود. قلت هذا في علم الله، وهذا الذي فعلته بدعة لا تجوز، حتى في عرفة يكتبون على الصخور.